وننتقل إلى شمائل حبيبنا ونبينا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي. تفضل يا شيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الآن ركز معي بالله عليك، أقول انتبه، أقول سأسأل. طيب، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. طيب، يقول أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى، هو شيخه ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر ثقة صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب من رجال الستة، أي خرج له عند أصحاب الكتب الستة البخاري إلى ابن ماجة. قال أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن عمرو بن مرة ثقة عابد تابعي من رجال الستة أيضا، عن أبي حمزة هو طلحة بن يزيد، وقد ذكر اسمه أبو عيسى الترمذي رحمه الله. عن أبي حمزة رجل من الأنصار ذكر أبو عيسى اسمه فقال هو طلحة بن يزيد، عن رجل من بني عبس هو صلة بن زفر العبسي، وقد صرح باسمه في بعض روايات هذا الحديث، وهو تابعي ثقة من رجال الستة، عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل، فلما دخل في الصلاة سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح. أقول قبل أن أذكر تفصيلات هذه الرواية وهذا الحديث، أقول الأصل في استفتاحات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها مشهورة، وهذه الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح صلاة الليل بها، وهي دون المشهورة، دونها في الشهرة، من مثل اللهم باعد بيني وبين خطاي، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. دون هذا ما ورد في هذه الرواية، وهي رواية ثابتة، فانتبه لهذه السنة غير المشهورة. قال لما دخل رسول الله في الصلاة قال، أي مستفتحا، الله أكبر، كبر الله أكبر، ثم استفتح بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ذو الملكوت، أي الله ذو الملكوت، أي ذو الملك والعزة، والجبروت، أي ذو الجبر والقوة، صاحب الجبر والقوة جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، والكبرياء والعظمة، وهاتان الصفتان هما من الصفات المختصتان بالله عز في علاه، كما ورد في الصحيح، وإن لم تخن الذاكرة في صحيح مسلم، يقول الله عز في علاه في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم، أو قال في النار عز في علاه. استفتح بعد التكبير بماذا؟ ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ البقرة، أي سورة البقرة، ثم قرأ سورة البقرة، ثم ركع، أي جعل قراءة سورة البقرة صلى الله عليه وسلم في ركعة مستقلة، ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه. سورة البقرة كم تستغرق من الوقت؟ تستغرق وقتا بالترتيل والتجويد، ساعة إلا ربع أو نصف ساعة، بالحدر يعني قرابة الثلث ساعة. المهم أنها تستغرق وقتا ليس بالقصير. قرأها رسول الله، ثم لما جاء يركع ركع نحوا من قيامه، نحوا من قيامه. إذن لابد أن تفهم قول رسول الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم مرتين، أن هذا من جنس الذكر الذي يقال في الركوع، وليس معنى الحديث أنه ما قال سبحان ربي العظيم إلا مرتين. بدليل ماذا؟ بدليل قول حذيفة رضي الله عنه، ركوعه نحو من قيامه، ركوعه نحو من قيامه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بقدر قيامه لقراءة سورة البقرة. اصبر لحظة الآن، انتبه لهذا. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه. إذن قيامه بعد سمع الله لمن حمده بقدر ماذا؟ بقدر قيامه لقراءة سورة إيش؟ البقرة. لأن قيامه بعد سمع الله لمن حمد بقدر ركوعه، وركوعه صلى الله عليه وسلم بقدر قيامه. لاحظ الآن هنا، أحد فقهاء الحنفية ملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح شرح المشكاه، وهو كتاب مشهور، لاحظ الإنصاف، لاحظ الإنصاف عندما وصل لشرح هذه العبارة. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه. قال: وهذا يدل على سنية التطويل في القيام بعد الركوع، على خلاف المذهب فالقيام قليل. لاحظ هذا الإنصاف من هذا الفقيه الحنفي، يقول ركع ثم رفع قدر قيامه، أي وقدر ركوعه قدر سورة البقرة، يدل على أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم واعتداله بعد الرفع من الركوع قيام طويل، على خلاف المذهب فهو قيام قليل أو قال يسير، فهو قيام قليل أو قال يسير. وكان يقول فكان لرب الحمد، لرب الحمد المشهور، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذه رواية مسلم. إذا قال الإمام ربنا ولك الحمد، يقول رسول الله، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلو زدت زاد أجرك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إذن من فين جئنا بهذه الآية؟ سمع الله لمن حمد، الله أكبر، مثل طلقة البرق، طلقة الرصاص ولمعان البرق. يا أخي اصبر اصبر، لا تسرق من صلاتك، فأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال الإمام سمع الله لمن حمده، قل أقل شيء ربنا ولك الحمد، أو إن كنت في قيام الليل لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. هذه السنن غير المشهورة تسمى بالسنن المهجورة تارة أو بالسنن النادرة، تفعلها أحيانا ويعظم الله عز وجل لك الأجر مرتين، أجر قيامك وتسننك وأجر إحيائك لهذه السنة التي المهجورة غير المشهورة. وكان يقول ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين، فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. الرواية المشهورة الصحيحة رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني، أحيانا كان يردد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، لا سيما إن كنت تقوم الليل، كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وكرر ولا حرج، حتى قرأ صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا أخواننا، بعض الناس اليوم إذا قلت له يا أخي أنا لك من الناصحين، لا تفعل الحرام، لا تنظر إلى الحرام، قال بلاشي مطوعة زائدة، بلاشي تشدد، تريد نصلي، صلينا وخلاص انتهت القضية، حصر الإسلام كله في الصلاة. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. رسول الله كانت تتورم قدماه، تتشقق قدماه من قيام الليل، فإذا قيل له يا رسول الله يا نبي الله تفعل هذا، تقوم قياما طويلا حتى تتشقق قدماك، فماذا كان يجيب رسول الله؟ يجيب جواب المتأدب مع الله عز في علاه، وليس جواب المعجب المغرور بعمله. ها يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. حتى قرأ البقرة، أي تقدير الكلام، في ركعة، وآل عمران في ركعة، والنساء في ركعة، والمائدة أو الأنعام في ركعة. أو هذه من فين؟ شوف دقة أهل الحديث في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشك من شعبة، يقول والله لا أدري، الراوي حذيفة قال الأنعام المائدة أو الأنعام، رجح العلماء الأول، قالوا لأن المائدة متقدمة في الترتيب على الأنعام، المائدة متقدمة في الترتيب على الأنعام، شك شعبته في المائدة أو الأنعام. هذه السنن المضمنة في هذا الحديث، لا بأس للإنسان، بل قد يستحب له أن يحيي مثل هذه السنة وبمثل هذه الألفاظ. وقد وردت رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام معه حذيفة 4 ركعات، سورة البقرة، النساء، آل عمران، ثم نعم النساء آل عمران، والنساء، والمائدة، في 4 ركعات. انظر إلى هذه العبادة، والباب باب في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تتعجب مما ختم به الترمذي، قال أبو حمزة اسمه كذا، وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران. في بين أيدينا أبو جمرة؟ ها يا شيخ أحمد، ما في بين أيدينا أبو جمرة، لكن أبا عيسى أراد أن ينبهنا على نوع مهم عند المحدثين، وهو ما يسمى عندهم بالمؤتلف والمختلف، ما ائتلف خطا واختلف نقطا أو نطقا، مثل الثوري والتوزري، ها، ومثل أجمد وأحمد، هذا يسمى بالمؤتلف والمختلف. وحتى لا يصحف من يروي هذا الحديث سماعا أو رواية أو إجازة، قال أبو حمزة اسمه كذا، لكن أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي. هذا الحديث سنده صحيح، وأصله مخرج في مسلم بدون دعاء الاستفتاح، ورواه أبو داود والنسائي من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الركوع، فيحمل على تعدد الصفات وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسهل وأن ييسر علينا أن نتخلق بأدبه وعقيدته وعبادته ومعاملته وشمائله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنة عدن. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.